الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. شخص أتته إقامة من السعودية شرط أن يكون عمره 25 وعمره 21، هل يجوز استخراج السعودية؟ لا، ما بجوز، ما بجوز ب 25 سنة. رأي شنو؟ ما بجوز. طبعا في ناس بيقول لك يا ما كلام ساكت. قال لك هتمشي تشهد شهادة عمري 25 وتحلف مرات، وده كذب، وانت عايز رزق، ما عند الله لا يناله بمعصيته. طبعا ده كلام مقاس، ده يقول له يغين زي الغنى بالله. ده كان انت عندك يغين في الله اسلك هذا، لكن يقول لك لا، الشد الساكن في شيخ قال جائزة نمشي له، امش له، بيقول لك جائزة، وبيقول لك الصلاة ده كان خليت ما في مشكلة وما الامر واسع. وفي واحد قال اعبد الدار تعبد حجر شدر اقبى بوزي اقبى، تلقاه ما صعب يعني.